الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان دراسة تحليلية لخان الخليلي. وقد أثرت ظروف الانتقال من مسكن لآخر على أحمد عاكف، فكان ينتابه بين الحين والآخر حالة من التردد والحيرة، ندما لتركه مسكنه الذي قضى فيه زهرة شبابه حتى بلغ 40 من عمره، وتتملكه الحسرة حين يتذكره. والتردد والحيرة سمة من سمات شخصيته، اتسم بها لظروف نشأته الأولى وما عاناه من تناقض في معاملة أبويه. فمع صرامة أبيه وشدته كان تدليل الأم وحنانها الدافق. ويبدو أن ظروف حياته القاسية جعلته غير متوازن نفسيا، فهو يؤمن في قرارة نفسه أنه عبقرية قضت عليها الظروف وضحية للحظ العاثر. فقد أرغم إثراء حالة أبيه إلى التقاعد على ترك الدراسة والالتحاق بوظيفة صغيرة ليعاون في نفقات أسرته، وظل يعاني من سوء حظه حتى التقت عيناه بعيني جارته نوال فثاب إلى رشده، وظن أنه يستطيع أن يحقق معها بعض ما فاته، وأن يلقي بعبء الأسرة على شقيقه الأصغر الذي نقل إلى القاهرة. فكر أحمد عاكف في حبه لنوال، وسرح بخياله في المستقبل في الوقت الذي كان شقيقه يغازلها ويصر على الظفر بها. ورأت الفتاة نفسها في معرض الاختيار بين الشقيقين، ففضلت رشدي الذي نجح في تحريك مشاعرها. وأحس أحمد بالحب بين رشدي ونوال، فجنت عاطفته ثم استكانت في يأس. أما رشدي فصارت حياته كلها نشاطا متصلة يشق على الجسد والأعصاب، فهو إما منكب على عمله في المصرف، أو هائم في غرامياته، أو ساهر يعقر الخمر. ولم يحتمل جسده النحيل تلك الحياة المتطرفة، فأصيب بداء عضال، وانقلبت حياة الأسرة إلى سلسلة من المآسي حتى اختطفت يد المنون زهرة شبابها. وأمام فداحة المصاب، فقد وجد الأب في الإيمان والصبر خير عون له، وأما الأم فلقد ذهب الجنون بعقلها، بل وحتى بإيمانها نفسه، فأصبحت مجنونة، وقالت تخاطب ربها في وقدة الألم: ما ضر دنياك لو تركت لي ابني. وقفة هامشية للقارئ. عزيز المستمع، هذه العبارة نوردها كما هي في النص مع تحفظنا عليها دينيا. ثم قالت لزوجها بحدة: هذا حي شؤم جئته على كره مني، وما أحببته قط، وفيه مرض ابني وفيه قضى، فدعنا نهجره بغير أسف. ثم انثنت إلى أحمد قائلة: إذا أردت أن ترحم أمك حقا فابحث لنا عن عقار جديد، كرهت الحي وأهله جميعا. حاشية القصة الصفحة 46 بعد 200 انتهى. وأما أحمد عاكف فأراد التخفيف من آلام الأم بإبعادها عن مسرح المأساة، فأخذ يجوب الشوارع بحثا عن مسكن خال رحمة بها، وهربا من ذكرياته الأليمة، واهتدى في نهاية المطاف إلى شقة خالية بضاحية الزيتون، وجد فيها ضالته، فقد كان لصاحب البيت الجديد شقيقة أرملة في 35 على أدب وجمال، أعادت إليه شجونه وجددت أمانيه، فودع الماضي بكل أهواله. البناء الفني. 1. الأحداث. حاشية: العبارات التي جاءت كرهت الحي وأهله جميعا هذا في القصة في الصفحة 46 بعد 200 انتهى. البناء الفني. 1. الأحداث. التزم نجيب محفوظ بالبناء الفني للقصة، فاهتم بالحدث الأساسي الذي بنى عليه الفكرة، وهو انتقال أحمد عاكف إلى خان الخليلي. والحدث هنا بسيط، التقطه الكاتب ونسج حوله العديد من الأحداث ليخرجه لنا في نسيج متكامل البناء، كما برر لنا بصورة مقنعة وطبيعية اختيار هذا الحدث وتدعيمه بمبررات دينية لها جذور راسخة في نفوس الشعب المصري. فالحسين من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتبرك بأولياء الله وبالقبور جزء من معتقدات هذا الشعب، نجد له صدى كبيرا في الطبقة الوسطى والشعبية. استطاع الكاتب أن ينمي هذا الحدث البسيط ويتصاعد به إلى أحداث أخرى أكثر جسامة بصورة تتبعية لحياة أسرة أحمد عاكف وعلاقتها بالحي الجديد. وقد عرض لهذه الأحداث في تسلسل منطقي، فأحمد عاكف تحرك فيه ظروف الجوار الجديد كوامن النفس وغريزة الحب مع ابنة 16، فيخفق قلبه لها وينسى فارق السن متماديا فيما يصوره له خياله، فيستبد به الأمل والرغبة. وتتطور الأحداث وتتشابك حتى تصل إلى مرحلة من التأزم بين أحمد عاكف وأخيه، فتتحطم هذه الصورة الجميلة التي ارتضاها خياله ويجد في شقيقه منافسا لا قبل له في صده. تظل أحداث القصة تتتابع في تصاعدها وتأزمها نحو العقدة أو قمة المأساة، عندما يزحف مرض خبيث وهو السل والسل، ويكاد يعصف بجسد رشدي الهزيل دون أن يردعه عن التطرف في عيشه، فهو منكب على عمله نهارا ومغرق في معاقرة أم الخبائث الخمر والمجون ليلا، ويظل على هذه الحال حتى يلزمه المرض الفراش قهرا. وفي هذا الموقف يبدع المؤلف في تصوير أبعاد هذه المأساة وشدة وقعها على الأسرة لينتهي بالأحداث النهاية الطبيعية المأساوية. والمؤلف على عادته في هذه القصة يقدم لنا أنماطا للحياة في بيئة ووسط اجتماعي معين، فهو يحرك الأحداث من خلال السلوك الطبيعي أو الواقعي للشخصيات التي تدور حولها القصة وتمثل واقعا اجتماعيا لحي خان الخليلي. 2. الشخصيات. 1. أحمد عاكف. الشخصية الرئيسة التي تدور حولها غالبية أحداث القصة، وقد اتسمت بالانطوائية والمواقف السلبية التي تكتفي من الأحداث بموقف المستسلم الذي لا يكلف نفسه مشقة المواقف ولا حتى الاستفادة منها، ويبرز ذلك واضحا في موقفه من محبوبته نوال، فما أن يظفر بها أخوه رشدي نراه لا يحرك ساكنا ويكتم مشاعره اعتقادا منه أن ما يتخذه من موقف سلبي إنما هو استمرار طبيعي للتضحية. نجح الكاتب إلى مدى بعيد في إبراز سمة التردد والحيرة في الشخصية الرئيسة، فلا يعرف عنه موقف إيجابي واحد يحرك هو فيه الأحداث أو يواجهها، حتى في حبه لجارته لا يقدم على خطوة تقربه من الزواج منها. رفع رأسه الصغيرة فالتقت العينان ونادى شجاعته ليرفع حاجبيه ويحرك رأسه مستفهما مفكرا، أجمع عزيمته كمن يتوثب لإلقاء نفسه إلى حوض السباحة لأول مرة، ودفع نفسه للقفز، ولكنه جمد لحظة أكثر مما ينبغي، فانتهز عقله الفرصة ورمى في طريقه بخاطر من خواطر الشك والخوف، فخاف أن يعتريه فاستطارت إرادته وانتثر عزمه وجفل متراجعا. حاشية القصة، الصفحة 97، انتهى. وفي اعتقادي أن هذه السمات نبعت من مجموعة من العوامل الاجتماعية التي عاصرت نشأة البطل أحمد عاكف، فقد عاش في كنف أب متشدد فمال ناحية الانطوائية التي ينشد فيها السلامة من غضبة الأب، مما أثر بالتالي على نفسيته فأصبح مترددا بين الخوف من بطش الأب والحب الدافي من جانب الأم، فخرج شخصا غير متوازن السلوك يختلي بنفسه ويحدثها أكثر مما ينخرط في مجتمع من أترابه. وقد هيأت له هذه الوحدة فرصة الاطلاع الواسع وجعلته ينشر الصديق في الكتاب ويتخذه عوضا عن استكمال تعليمه. وقد نجح الكاتب من خلال الحوار الذي أداره بين البطل وبين أحمد راشد المحامي أن يبرز هذه الملامح الثقافية ويبين الاتجاهات الفكرية المعتدلة والمخالفة لآراء أحمد راشد اليسارية. 2. شخصية رشدي. إذا كان الكاتب قد نجح في عرض ملامح الشخصيات الثانوية، فقد نجح أيضا في إبراز شخصية رشدي شقيق البطل، وجعل منه شخصية متناقضة تناقضا كاملا مع شخصية أحمد عاكف، فهو على خلافه يحب الانطلاق ويكره القيود، ولا يأبه بشيء في الحياة إلا بما يحقق له المتعة، وهو مندفع لا تعوزه الشجاعة في الإقدام على أي موقف يحقق له مأربة. ورغم الظروف التي جمعته البطل في هذه الأسرة، فإن الكاتب استطاع أن يجعل كل منهما شخصية متميزة متناقضة في نفس الوقت، ويجعل من أحمد عاكف نموذجا للأبي عاكف أفندي، فيعرض لملامح من شخصيته ليوضح بها بعض مواقف وتصرفات البطل، ويجعل من رشدي نموذجا للأم فيقدم أيضا بعضا من ملامحها ليضفي على تصرفاته شيئا من التبرير. 3. الشخصيات الثانوية. وفق الكاتب في استكمال بناء ملامح شخصية البطل من خلال الحوار الذي أداره بين البطل وعدد من الشخصيات الثانوية التي تقطن حي خان الخليلي، ولكل منها ملامح مميزة تبرز بعضا من جوانب عادات وتقاليد ذلك الحي الشعبي. فقدم شخصية المعلم نونو المزواج الذي لا يكترث بالحياة، وله عبارته المشهورة ملعون أبو الدنيا، وهو نموذج للشخصية غير المتحفظة، لا يكترث بالحرب ولا بالحياة ولا بالموت، ويعيش ليومه فقط. كذلك قدم لنا نموذج أحمد راشد المحامي في صورة مختلفة عن الأول، الرجل المثقف المتطرف الذي يكفر بمبادئ وقيم مجتمعه، وكل من الشخصيتين تقف على طرفي نقيض من شخصية البطل، فهو على العكس منهما رجل متحفظ شديد الحياء انطوائي مسالم متمسك بقيم مجتمعه وما يعتقده. كما قدم لنا الكاتب بعضا من الشخصيات الأخرى مثل سليمان بيك عتة وعباس شفة وكمال فندي خليل وعليات معشوقة الجماهير، وكلها تسهم في إبراز شخصية البطل كما تسهم في تلاحم البناء القصصي. ولعله لا يغيب عن الفطنة أن تقسيم شخصيات القصة إلى شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية يساير أساليب التحليل المتفق عليها، بالرغم من أن إطلاق هذا الوصف على بعض الشخصيات أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ذلك أن الكاتب قصد إلى تقديم صورة عن مجتمع بعينه من خلال قصة واقعية ذات أحداث عادية لا تلعب فيها شخصية بعينها دور المحرك للأحداث، وإنما تظهر الشخصيات فيها تباعا، كل منها يكمل جزءا من الصورة التي تكتمل بها ملامح هذا الحي بعاداته وتقاليده. فالبطل الحقيقي في هذه القصة هو الحي بشخصياته جميعا وبتقاليده وتراثه العريق. 3. الصراع. يبدو الصراع في هذه القصة غير واضح المعالم، فلعله من الصعب أن يصنف على أنه لون من الصراع المأساوي أو الدرامي، فهو أقرب ما يكون إلى صراع العواطف الكامنة التي تتجاذب شخصية أحمد عاكف بالذات بين واجباته تجاه أسرته وبين صحوته عند رؤية جارته الشابة، ثم صراعه النفسي أيضا بين صلته بأخيه وهي أقرب ما تكون إلى الأبوة وبين الانفراد بمحبوبته، ولكنه يؤثر استمرارا في التضحية ألا يدخل في معترك صراع سافر أو حاد مع أخيه، ويلتمس سلواه في كتبه ويعود أدراجه إلى الانطواء. وتكاد تكون الصورة المأساوية الوحيدة في القصة هي صورة الأسرة بعد أن فجعت بموت رشدي وهو في ريعان صباه، وهي تعد نفسها للاحتفال بعرسه، وهي تعد نفسها للاحتفال بعرسه، ولكن هذه الصورة لم تكن المأساة فيها نتيجة صراعات بين شخصيات القصة، بل كان الموت فيها نتيجة طبيعية لتطرف رشدي في الحياة بعد أن أودت معاقرته للفساد، الخمر أم الخبائث ودأبه على السهر بحياته. ولعل في تركيز الكاتب على تقديم صورة حية لمجموعة من عادات وتقاليد ذلك الحي الشعبي التليد ما صرفه عن الاهتمام بتقديم صور من الصراعات، وقد كان هذا ممكنا في أكثر من موقف. 4. الحوار. أبدع الكاتب في رسم ملامح الشخصيات وتحريك الأحداث من خلال حوار مقنع برغم التباين الشديد الذي تمثله كل شخصية واختلافها عن الأخرى في مستواها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي أحيانا، فقد أدار الحوار من خلال لغة مميزة وطابع خاص لكل شخصية بين شخصيات قدرية تتقبل الواقع ولا تكترث بما حولها من أحداث حتى الحرب، فتنطق بعبارات شعبية تعبر عن مفاهيمها واتجاهاتها في الحياة كشخصية المعلم نونو، وبين شخصيات أخرى أكثر ثقافة وتأدبا كشخصيتي أحمد عاكف وأحمد راشد المحامي. الأول ينطق بما هيأه له الاطلاع من ثقافة رفيعة، والثاني بانخراطه في سلك المحاماة ومعاصرته للتيارات السياسية. ولم يفت المؤلف أن يراعي التباين بين منطق الكهولة في الحوار بما يشمله من حكم وتجارب، وبين منطق الشباب بما ينطوي عليه من اندفاع وعدم اكتراث. ولا جدال في أن الكاتب قد أحسن استخدام الحوار الصريح أو الضمني في تهيئة ذهن القارئ لتتابع أو تسلسل الأحداث إلى النهاية الطبيعية التي أرادها، فلا مفاجأة فيها، فالمأساة وليدة أحداث طبيعية هيأ الكاتب الذهن لتقبلها بوصف مسلك رشدي تارة وبالحوار بينه وبين ذويه تارة أخرى إلى أن اختطفه الموت، وبدأت الأسرة تبحث عن حي جديد ليسدل الكاتب الستار على هذا الحي بمجرد ترك الأسرة له. 2. القصة القصيرة. دراسة تحليلية. وكما وقفنا على العناصر الأساسية في بناء القصة الطويلة من تتبعنا لقصة خان الخليلي، نستطيع أيضا أن نقف عند العناصر المميزة للقصة القصيرة من تناولنا لإحدى قصص محمود تيمور، هزيمة أم انتصار. بالدراسة التحليلية، وهي جزء من سلسلة قصص بعنوان انتصار الحياة تتألق فيها الخصائص الأدبية والفنية، كما يتضح الهدف من كتابتها من خلال ما تعرضه من أحداث وما ترسمه من شخصيات، فهي تبرز ما في النفس الإنسانية من قوى تكافح اليأس والتردد والجمود وتدفع إلى التفاؤل بالمستقبل والانتصار في معركة الحياة. هزيمة أم انتصار. ما كدت أدخل حجرة مكتبي حتى أغلقت بابها بالمفتاح، فلشد ما كانت حاجتي إلى الوحدة والانفراد، أخلو إلى نفسي فأدير بينها وبيني الحساب. لقد صدمتني حادثة اليوم فأشعرتني بذلة وصغار، يا لها من نزوة عاطفية جمحت بي فأفقدتني رشادي وأسلمتني إلى خيال. رجل أربى على الخمسين، رب أسرة كريمة، لم تشب سمعته ولا كرامته شائبة في مدى أيامه، أخلص الإخلاص كله لبيته ولعمله، لا تطوح به الأهواء ولا تسترقه ألوان الفتون. ما له اليوم يهيم بفتاة في 17، فإذا به يغويها ويغريها بترك أسرتها والهرب معه، على حين أنه أعلم الناس بما نشئت عليه من محافظة واحتشام، وبما تنطوي عليه جوانحها من صفاء وطهر، فضلا عن أنه صديق لوالدها قديم. لست أدري على وجه التحقيق ما هي تلك الكلمات التي جرى لها لساني وأنا أبادلها الحديث، وكذلك لا أدري بأية عبارة أجابت، ولكن الذي أعلمه علم اليقين أني بحت لها بحبي وكشفتها بما في نفسي، ثم ما اعتمت أن رغبت إليها في أن تهرب معي. كان ذلك دفعة بلا أنات ولا روية، فما هي إلا أن ردتني ردا حاسما وصدت عني في إباء، ولكن على أي نحو؟ أقاسية عنيفة اللهجة كانت في ردها وصدها أم رفيقة لا تعدو حد العتاب والملام؟ لقد غادرت المتجر الذي تعمل فيه الفتاة وأنا محطم النفس كسير الجناح، أجر قدمي وأطأطئ رأسي ولا أجيل بصري فيما حولي، فقد خير إلي أن كل ما يحيط بي من الكائنات قد تحول عيونا تبعث إلي بنظرات الزراية والاشمئزاز. كنت أراها كل يوم أقصد المتجر الذي تعمل فيه، ولم يكن في المتجر غيرها وغير صاحبه، ذلك الرجل الأشيب المهدم المنكب على دفاتره يراجعها وعلى نقوده يعدها. ولقد طالما حدثت فتاتي في شأنه وتضاحكنا معا منه حتى اصطلحنا على أن نسميه البشكاتب، وما أكاد أدخل المتجر حتى تخف إلي وتحسن استقبالي وعلى ثغرها الحلو تلتمع ابتسامتها الوضاءة، ثم تتحدث إلي متلطفة وهي تقلب أمام عيني طرائف السلع في رشاقة وظرف، كانت خفيفة الحركة جمة النشاط تجذب هذا من رف وتعيد ذلك إلى رف، وترتقي السلم الخشبي وتهبط منه مرة بعد مرة غير ضائقة ولا وانية، وخداها الخمريان يتوهجان فتزداد من فتنة وجمال، وهي في تنقلها كأنها نحلة مرحة تتنقل بين الأزاهير. وإذا اتفق حين دخول المتجر أن كانت مشغولة بأحد الشراء لم تلبث أن تعتذر إليه وأن تتركه للباش كاتب يتم معه الصفقة، ثم تجيء محياة مرحبة. أفهي تؤثرني على غير حق؟ ما أسعدني بإيثارها إياي. كنت لا أفتأ أشتري من متجرها مترددا عليه، لا لأني في حاجة إلى ما أشتريه من الأشياء، بل لأطيل جلستي معها وأستأنف حديثي إليها وأنصت إلى صوتها الذي يشبه سقسقة العصافير، وأستمتع بضحكتها التي تزخر ببهجة الحياة. ولقد أخذت يوما تريني شكولا من أربطة الرقبة وكانت كلها زاهية اللون، فانتقت لي منها واحدة وقالت: ألا يروقك هذا اللون؟ إنه بديع ولكنه ليس لي. لما؟ لأني لم أعد شابا تلائمه الألوان الزاهية. فحدقت في برهة وقالت في لهجة كلها جد ويقين: لست شابا؟ من يكون الشاب إذا لم تكن أنت؟ تهزئين بي يا بنية، بل الحق أقول، هناك شبان أراهم وأسمع حديثهم فإخالهم شيوخا فانين، وهناك رجال يحسبون أنفسهم شيوخا وهم في زهرة الشباب وزهرة العمر. ومدت يدها في غير كلفة إلى رباط رقبتي فحلته في رشاقة، ثم جذبته ووضعت مكانه الرباط الذي انتقته لي وعقدته في مهارة، ثم جاءتني بمرآة وقالت لي وهي ترسل ضحكة فوز واغتباط: انظر، ما رأيك؟ فقلت وأنا بسحرها مأخوذ: لقد أرجعتني 20 عاما إلى وراء يا إخلاص. وأخذت يدها في يدي وشددت عليها في نشوة وهيام، وأردت أن أرفعها إلى فمي فسحبتها في لطف وهي تقول: إن ثمن هذا الرباط جنيه واحد، فكأنك استرجعت كل عام من أعوامك الخالية بخمسة قروش. إنه لثمن بخس. ومدت يدها ثانية فتناولت أقلامي التي كنت أضعها في جيب سترتي الأعلى وقالت: ليس هذا موضع أقلام لمن هو في سنك. وسرعان ما أحضرت صندوق فأخرجت منه منديلا حريرية على لون رباط الرقبة فرشقته في جيبي على وضع فني، ثم قالت: لم تعد الآن الأستاذ رامز باك زعيم المحامين وشيخهم الجليل، وإنما أصبحت رامز باك زين الشباب الوارثين. وانطلقت تضحك في غير تحفظ، فرفع صاحب المتجر عينه عن الدفتر ورمى الفتاة بنظرة شزراء من خلف نظارته الصادئة الإطار، فخفضت من صوتها وقالت: يبدو أن البشكاتب حاقد علي. ثم تظاهرت بأنها تعرض علي بعض قطع من الحرير وقالت جهيرة الصوت: لن تجد أشد متانة ولا أحسن رشاقة من هذا الحرير للقمصان يا سيدي، إنه لبوس الأكابر. ثم قالت هامسة: لقد عاد إلى مراجعة حسابه وعد نقوده. وأخذت تطوي قطع الحرير وتقول: إني أعطف عليه برغم شذوذه، أتصدق أنه يقتطع من أجري اليومي ملاليم بقدر ما أتأخر من دقائق، ومع ذلك فإني لا أحقد عليه. ثم ضحكت ضحكة لطيفة وقالت: سأقص عليك قصة حادثة عجيبة بهذه المناسبة، وجعلت تتكلم. كنت لصوتها مصغيا ولكني لم أعي من كلامها حرفا، لقد اعتمدت على المنضدة بيدي ولبثت فيها أحدق، فهل كنت أحدق في عينيها اللتين تماثلان في صفائهما زرقة السماء تزيدهما الأهداب الوطف من جاذبية وبهاء؟ هل كنت أحدق في وجنتيها اللتين تضيء فيهما نضرة الشباب ورونقه لا مساحيق ولا دهان؟ هل كنت أحدق في شعرها المواج المصفف على رأسها في بساطة ذوق جميل؟ لم يكن بصري هذه المرة يحدق في شيء من ذلك كله، وإنما كان قد تركز في فمها. فمها ذلك النبع الرائق الذي يكمن فيه سر الحياة، فكنت أرقب في شغف بالغ شفتيها وهما تنفرجان وتنطبقان فيترقرق منهما أعذب لحن وأصفاه. أي رحيق يتاح للمرء أن يرتشفه لو هيأ له القدر أن يقبل هذا الفم ويعتصر هاتين الشفتين. ورجعت أدراجي إلى منزلي وأنا أترنم مرفوع الرأس مترنح الأعطاف، أحس من المرح ما يحسه ابن العشرين، كأني قادم من ليلة عرس شربت فيها أقداح الشمبانيا الفاخرة. وقفة هامشية للقارئ، هذه العبارة نوردها كما هي مع تحفظنا عليها: كأني قادم من عرس شربت فيها أقداح الشمبانيا الفاخرة وأطربت سمعي بأطيب الألحان، عدت حاملا ما اشتريته من المتجر ودخلت الدار نشيطا أدعو زوجتي وابنتي، ورحت أوزع عليهم المناديل وقطع الحرير وزجاجات العطر وأنا أقول: خذا خذا هذه هداياي إليكما. انتهى الشريط الثامن من كتاب من روائع الأدب العربي، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.